ومن أجل صلاة الجنازة وكذا حتى يطفئ غضبه حثه النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء. فإن ديننا أيها الناس دين يطهر الأجسام وكذلك يطهر القلوب. وليعلم الموحد أن الوضوء عبادة عظيمة جليلة، لأن على إثرها تنظيف للجسد وطهارة للجسد، وكذا كذلك طهارة للقلوب من جميع الأردان والأوساخ، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب عند الوضوء. ولذلك جاءت أحاديث تحثنا على هذا. فعن عبد الله الصنابجي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض فخرجت الخطايا من فيه، يعني من فمه. لما يتوضأ المؤمن ويتمضمض فليعلم أن هذه المضمضة خروج للذنوب من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. هذا هو أثر الوضوء أيها الموحدون. فإن الموحد لما يتوضأ بهذا الوضوء يأتمر بأمر الله ويتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، والله عز وجل لن يرده خائبا. فلما يطهر يديه وفمه وأنفه وعينيه ومرفقيه أو ذراعيه ورجليه ويمسح بأذنيه وكذلك برأسه، فليعلم الموحد أن هذه طهارة للجسد كما إنها طهارة للقلب من المعاصي. فإن الله عز وجل يحط الخطايا حطا لما يقبل المسلم والموحد على الوضوء. وفعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أرأيتم أيها الناس؟ فإن المسلم لما يخرج بهذه النية العظيمة فيتوضأ في بيته ويصبغ الوضوء ويأتي إلى الجمعة ويجلس ويستمع وينصت، فإن الله عز وجل يغفر له من هذه الجمعة إلى الجمعة القابلة وزيادة 3 أيام، فهذا من فضل الله عز وجل علينا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إن للجنة 8 أبواب أيها العباد، والله عز وجل من جم وكذلك كثير رحمته وفضله، المسلم لما يسبغ الوضوء وينتهي من الوضوء فيرفع أصبعيه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يوم القيامة يفتح الله عز وجل أبواب الجنة 8 لهؤلاء الذين توضأوا، فيختار أي باب شاءوا فيدخلونه، وهذه نعمة عظيمة جليلة. وكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، البريق يشعشع من أعضائهم. فإن هذه الأعضاء أيها المسلم التي تغسلها وتتوضأ لأجل الصلاة فيها، فلتعلم أنه يوم القيامة سوف تعرف وسوف تميز، حيث أن الأمم يتميزون يوم القيامة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتميزون ببريق وضوئهم، فيعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخيرون بين أبواب الجنة الثمانية، نسأل الله أن نكون منهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله عز وجل، فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أي نعم، فنحن نتنعم أيها الموحدون بنعم جليلة عظيمة، من بينها كرم الله عز وجل علينا، فإن الله عز وجل هو الكريم. فإذا زرت الله عز وجل، والله عز وجل يوجد في بيوت الله، فهو موجود الله عز وجل في كل مكان بعلمه، كذا تجد الله عز وجل في أحسن البقاع. ولذا المسلم لما يدخل المسجد ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيكبر ثم يبدأ في الصلاة، فإنه مقابل لوجه الله عز وجل، وهذا كرم عظيم جليل علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك فليعلم المسلم أن الله عز وجل أوجب على نفسه هذا الحق، يعني الكرم، فاعلموا أنكم مكرمون ومنعمون لما تسبغون الوضوء وتأتمرون بأمر الله عز وجل وتتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Cher serviteur d'Allah, le fait de se purifier, c'est une adoration. Se laver, c'est une adoration. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran Karim, comme dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, de se purifier. Le fait de se laver, le fait de faire le grand lavage ou les ablutions. Les ablutions, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Et le fait de purifier ton corps, c'est ça les signes des musulmans. Car l'islam, il a rapporté la propreté. Ça veut dire le croyant qui dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah est propre. Il est dans l'obligation au moins une fois dans la semaine de se laver. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de purifier le corps, de laver le corps. Le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi il nous a ordonné de se purifier et de laver le corps et de faire les ablutions. Car le fait de faire les ablutions, on est en train d'adorer Allah, obéir à Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal nous a motivés. Car le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, il nous a transmis ce enseignement. Le fait de faire les ablutions. Le fait de faire les ablutions, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, certes, on est en train de laver nos corps. On est en train de purifier nos corps, mais en même temps, on est en train de purifier nos cœurs. Car Allah Azza wa Jal nous a promis, dans le Coran al-Karim et dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, des promesses où Allah Azza wa Jal efface les péchés d'une personne qui fait les ablutions. Allah Azza wa Jal donne la demeure qui est le paradis d'Allah Azza wa Jal aux personnes qui font les ablutions. Ainsi, la personne qui fait les ablutions, il va le suivre avec un dua. Allah Azza wa Jal, comme il a dit le prophète dans le hadith qui va suivre tout à l'heure, il va lui donner le choix. Car le paradis d'Allah Azza wa Jalla a la 8 portes. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va te donner le choix et tu vas rentrer dans n'importe quelle porte que tu as choisie. Ici, an Abdullah ibn As-Sanabiji, radiallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans ce hadith qui est merveilleux, ce hadith qui est magnifique et qui montre que la personne qui fait les ablutions, Allah Azza wa Jal est en train de le purifier de ses péchés. Car non seulement il est en train de se nettoyer, de se mettre au propre, Allah Azza wa Jal à côté, il est en train de purifier son cœur. Comme ça, Allah Azza wa Jal va lui pardonner. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le sens de ce hadith, lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point ils sortent sous ses cils. Et lorsqu'il lave ses bras, ses péchés sortent de ses bras au point où ils sortent dessous les langues, subhanallah, et les langues des mains. Et puis le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, lorsqu'il frotte sa tête, il va essuyer sa tête, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles, subhanallah. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent de sous ses ongles de pied, puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont les œuvres surérogatoires. Donc c'est ça la récompense de toute personne, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, de toute personne qui fait les ablutions. C'est pour ça c'est recommandé de faire les ablutions à chaque prière. À chaque prière, le croyant, il fait ses ablutions. Et c'est pour ça, Bilal radiallahu ta'ala anhu, il avait comme habitude, à chaque fois quand il fait les ablutions, il va les suivre avec deux unités de rak'at. Allah Azza wa Jal lui a construit dans la vraie demeure qui est le paradis d'Allah Azza wa Jal un château. Rien de fait de faire les ablutions et puis il va les suivre avec deux unités de rak'at surérogatoires. Donc c'est une personne qui va être récompensée par Allah Azza wa Jal. Et d'après Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, bien sûr tous ces hadiths, ils ont été authentifiés par les grands savants de l'islam, soit par l'imam Malik, suivi par l'imam Al-Albani ou d'autres savants comme l'imam Muslim et puis l'imam Al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami'a. D'après Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui fait les ablutions parfaitement, puis se rend au Jumu'ah, puis il écoute et se tait, Allah Azza wa Jal, il lui pardonne. Une personne qui fait les ablutions chez lui parfaitement, il sort de chez lui avec cette niya, cette attention de faire les ablutions parfaitement. Il vient à la mosquée, il va s'asseoir, il va écouter, il va se taire. Donc si tu es une personne, il sera récompensé. Et la récompense, cher serviteur d'Allah Azza wa Jalla, elle est immense. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, il lui est pardonné ce qu'il y a entre ce moment et le vendredi suivant et plus 3 journées, subhanallah, ou jours. Regardez la clémence d'Allah Azza wa Jalla. Regardez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et par Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit, même il n'y a pas une seconde où Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à ses serviteurs. À chaque fois une personne, il fait une bonne niya, il va faire une bonne œuvre pour Allah Azza wa Jal, qu'il sache que Allah Azza wa Jal, dans tous les moments, il va lui récompenser. Regardez le fait de faire cette niya pendant une semaine plus 3 jours, Allah Azza wa Jal, il est en train de te pardonner. Et puis le prophète alayhi salatu wa salam, d'après Omar radiallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et ce hadith et ce dua il est connu, une personne quand il termine al-wudu, الذي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vous savez le fait de faire ce dua après chaque ablution. Regardez la récompense. Ça va prendre de temps en temps 6 secondes ou un peu plus seulement. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va te donner le choix. Car le paradis d'Allah Azza wa Jal a la 8 portes. Et Allah Azza wa Jal va te donner le choix parce que tu as fait ce dua. Donc tu vas choisir n'importe quelle porte du paradis et tu rentreras grâce à Allah Azza wa Jal. Et puis, d'après Abi Hurayra aussi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: certes, les membres de ma communauté vont venir le jour du jugement avec des traces brillantes dues aux ablutions. Le jour du jugement, chaque nation elle va venir avec son prophète. Et le messager d'Allah Azza wa Jal va nous reconnaître. Comment il va reconnaître sa nation, le prophète alayhi salatu wa salam? De loin, la nation du prophète alayhi salatu wa salam, leurs membres, ils brillent. Dû à quoi? Dû aux ablutions. Allah Azza wa Jal a fait que le jour du jugement, le prophète va nous reconnaître. Et de là, Allah Azza wa Jal va te donner le choix pour entrer au paradis d'Allah Azza wa Jal. On termine par ce hadith qui est aussi merveilleux, où le prophète alayhi salatu wa salam dit d'après Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: celui qui fait les ablutions et en les faisant parfaitement, cette personne, il sort de chez lui, puis se rend à la mosquée, il est un visiteur d'Allah Azza wa Jal. Oui, dans les mosquées, on vient pour visiter Allah Azza wa Jal. Dans les mosquées, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on vient pour chercher la clémence, la rahma d'Allah Azza wa Jal. Chez qui? Chez le grand pardonneur, Allah Azza wa Jal. Qui veut dire le croyant, il vient dans la mosquée avec toute sincérité. Et il rentre dans la mosquée pour faire la prière, pour lire le Coran Karim, pour assister aux assises de la science et du savoir. Pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal va t'honorer. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à ce propos: il est un visiteur d'Allah et certes, Allah Azza wa Jal, ici est un devoir pour celui qui est visité d'honorer le visiteur. On vient pour visiter Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser sortir sans rien de la mosquée. On est les visiteurs d'Allah Azza wa Jal. Généralement, un invité, il est honoré par celui qui vient chez lui. Ça veut dire, toi, en tant qu'invité, quand tu vas y aller chez une personne, il va faire quoi? Il va t'honorer en faisant quoi? À être généreux avec toi. Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand généreux. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il fait quoi? Non seulement Allah Azza wa Jal te donne la subsistance, mais aussi Allah Azza wa Jal va faire quoi? Pardonne tes péchés. Et c'est ça, la générosité d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et de là, le croyant, il doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il demande qu'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas besoin de mettre des intermédiaires entre lui et Allah Azza wa Jal. Regardez, grâce à cette niya, le fait de sortir de chez toi, avec une niya de faire des bonnes ablutions, parfaitement, et en plus tu viens dans la mosquée, sans demander à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal te pardonnera. Nasallahu Azza wa Jal an yaghfira lana wa lakum, wa an yarhamana wa iyyakum. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وأن ترحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم منزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا بالماء ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام شرا فاللهم اجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعله آية لغيره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.